السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث 51 بعد 200 والألف، الذي عنون له الشارح ضمن أحاديث باب حد الشارب وبيان المسكر من كتاب الحدود بوجوب اتقاء الوجه عند الضرب. نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. اتفق عليه. بما أن الحد فيه ضرب ومعظم الحدود يعني فيها جلد كثير من الحدود، فتكلم العلماء عن المواطن التي يضرب فيها الإنسان الحد. فالأصل مثلا هو الظهر ونحو ذلك، ويتقى مواضع معينة من ضمنها الوجه. فالوجه يتقى في الحد وفي غير الحد، حتى إذا حصل بين حتى في التأديب حتى في غير ذلك لا يضرب الوجه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن وسم الدواب في الوجه. فالوجه مجمع المحاسن كما ذكر العلماء ومنهم الشيخنا، وهو لطيف يتأثر لأدنى شيء، وإذا شانه شيء كما ذكر الشيخ هنا لا يمكن في الغالب إخفاؤه بخلاف غيره من مواضع البدن، فلهذا ينهى عن ضرب الوجه. كثير من الناس الآن إذا قاتل إنسانا أو خاصمه ضربه على وجهه ما نسميه نحن بالكف، وكذلك إذا أراد أن يضرب يعني مثلا طفلا فيبادر إلى ضرب وجهه ونحو كل هذا مخالف للسنة منهي عنه. قال الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب العتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، لعله هكذا احتمل إذا ضرب العبد يعني الإنسان، واحتمل إذا ضرب العبد أي المملوك، فلا أدري يعني أيهما، ويتبادر لي الثاني. وضرب المملوك يعني كغيره ضرب يعني يجوز بشرطه، من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، رواه مسلم. من طريق المغيرة الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، ورواه من طريق سفيان بن عيين عن أبي الزناد بلفظ إذا ضرب أحدكم، ورواه أيضا من طريق أبي عوانة عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، ورواه أيضا من طريق قتادة عن أيوب عن أبي هريرة بزيادة فإن الله خلق آدم على صورته، ويبدو أن الحافظ ترك هذه الزيادة عمدا لما فيها من كلام يعني، وعزى هنا الشيخ الكلام إلى تلبيس الجهمية شيخ الإسلام. طيب هو أيوب طبعا لم يدرك أبا هريرة، هكذا السند يكون منقطعا فينظر الذي عن أبي أيوب. طيب جيد، أصلحه الشيخ في نسخة أخرى. نعم يعني مما سيخرج في نسخة القادمة. جميل. أبو أيوب هذا من هو؟ هل هو المصري ولا؟ طيب اسمه يحيى بن مالك الحجر البصري، متفق على تلفيقه. طيب وما هو الكلام؟ هل يعني تحرر لكم ما هو الكلام الذي في هذه الرواية؟ نعم الكلام الذي في الرواية ما هو؟ هو كأنه يقصد الله يعني في إرجاع الضمير نحو ذلك؟ لا يعني أنا الذي أفهمه أن فيها كلام يعني في الثبوت يعني، فلعله يقصد أنها شاذة مثلا. لا ما إحنا ما تعرضنا لها، لكن يعني الذي فهمته إنه مقصود يعني هذا يعني في إرجاع الضمير في أصل المسألة. طيب شوف لا لا مغادرة إن شاء الله. وهذا هنا المجلد السادس 375. قال الشيخ الإسلام هنا: ومن حديث أبي أيوب يحيى بن مالك مراوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا ألتمنه في وجهه فليجتمع وجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وليس ليحيى بن مالك عن أبي هريرة في الصحيحين غيره. والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، إنه مستفيد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة. هو أيضا يعني قال: ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن كذا يفسد عقله ودينه ويفسد عقله ودينه كما قال ابن مسعود علي بن أبي طالب الآخر. نعم. يعني هو ذكر هنا أن الحديث قسمان: جملة طلبية وجملة خبرية. فالطلبية أن تتعلق بالأحكام الفقهية: ضرب أحدكم فليتقي الوجه أو فليجتنب الوجه. قال: هذه انتشرت عند الفقهاء لأنهم يقتصرون على ما يعني أرادوا. وأما أهل الكلام فانتشرت عندهم الجملة الثانية أو المتكلمون في العقائد ونحو ذلك. وقال إنه إذا ذكرت هذه الجملة في سياق خلق آدم كاملا وكذا زالت الشبهة، لكن صار الناس يختصرونه. مهم، ثم ذكر أن بعض الناس صاروا يتأولونه بإرجاع الضمير إلى غير الله. ذكر كلام ابن خزيمة وكأنه يرد عليه فقط، يعني ما قال أكثر من هذا. على هذا لما فيها من كلام، لعله كان ما دام أشار إلى الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام لم يذكر هنا كلاما في ثبوتها، إنما ذكر فقط يعني أن هؤلاء اقتصروا على هذا. ففعل الحافظ كأن الشيخ الشارح يقصد أن فعل الحافظ قريب ممن ذكر عنهم شيخ الإسلام أنهم يقتصرون على الجملة الأولى لأنها هي التي يتعلق بها غرضهم من الأحكام العملية، وخشية أن تفهم على غير وجهها. فهذا يشبه ما ذكرتم أنه من كلام، يعني من كلام في معناها مثلا قد تشتبه عندهم، خاصة أن الحافظ مذهبه في الصفات معلوم. طيب، قالوا: بهذا يتبين أن لفظ البلوغ هو لفظ مسلم، لكنه ملفق من رواية سهل وما قبلها. وهو يعني ذكر الشيخ أن بعض الناس قد يفهمها على غير فهمها، وأن يعني ماذا قال العراقي في ألفيته كذا، قال شيئا كذا: مشكلة خوف الفتن، بس نسيت الكلمة الأولى معناها ليجتنب، يعني مشكلة خوف الفتن. وكثير منهم يعني يمثلون له بأحاديث الصفات لأنه شاف الناس التجاهم من جهة، وهم يظنون أن هذا يؤدي إلى تشبيه وأن الناس يقعون في التشبيه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأحاديث أمام كل أحد، لكنهم يقولون هؤلاء صحابة وهؤلاء كذا، وأما هذا يعني يحتاج إلى تأمل قد لا يوافق عليه. وبهذا يتبين. لكن إذا كان بعض الناس مثلا سوف يصطادون في الماء العكر كما يقال، فلا يكون من الحكمة قد. وبهذا يتبين أن لفظ البلوغ هو لفظ مسلم، لكنه ملفق من رواية سهل، وما قبلها نعم هو لفظ أبي داود في سنن برقم كذا. وسيذكر الحافظ هذا الحديث مرة أخرى بلفظ البخاري في باب الرهبي من مساوي الأخلاق من كتاب الجامع، ومن كتاب الجامع. الوجه الثاني في الحديث دليل على وجوب اجتناب الوجه عند الضرب أو المقاتلة، لأن الحديث جاء بصيغة الأمر فليجتنب فليتقي، وهذا أمر عام يعم الحدود والتعزيرات والإنسان والحيوان، وذلك لأن الوجه مجمع المحاسن وهو لطيف فيظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه والشين فيه لا يمكن ستره بخلاف ما يخفى من الأعضاء، ولأن الوجه مجمع الحواس كالعين والأذن، وربما ذا الضرب ربما يضرب إنسان فيفقد شيئا من سمعه من بصره. وقد مضى في عشرة النساء حديث معاوية القشيري في نهي الزوج عن ضرب زوجته، وكذلك لا يجوز ضرب الخد والرأس لوجود المعنى المذكور، وهذا قد يحصل من بعض الآباء والمعلمين، وإنما يكون الضرب إن كان لا بد منه فيما يتحمل الضرب ولا يتأثر، وذلك في مواضع اللحم. أنا عندي مكتوب كالفخذ بالدال، ما أدري هل هي لغة ولا لا. أنا الذي أعرفه الفخذ بالذال، هل هي تصحيف؟ نعم، يعني أصلحت. نعم تمام، فخذي والدبر. ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث في باب حد الشارب لكون الحد يقام بالضرب بالجريد والنعال ونحوه، ولما كان بعض الناس قد تأخذه الغيرة أو الحماس في تنفيذ الحد نهي أن يتجاوز في ضرب الوجه، والله تعالى أعلم. هذا بناء على ما تقدم، الظاهر والله أعلم أن الحد استقر بالصوت، ما أظن أنه يشرع إلى الآن أن يضرب بالجريد والنعال عند الفقهاء، والله أعلم، يراجع كلام الفقهاء في هذا. ولهذا قلت لكم أولا يظهر لي أن هذا الحديث كان قبل استقرار الصورة النهائية لحد الخمر، والله أعلم. وينظر في عمل الفقهاء، عفوا الخلفاء أيضا، هل منهم من جلد مثلا بالجريد والنعال ونحو ذلك يعني حالة أصلية. طبعا هناك حالات خاصة، جاء في السنن أن شخصا مريضا كان جدا بحيث خشوا عليه لو ضرب أن يموت، ومع ذلك فجر بجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بشيء يعني جريدة ذات رأسين أو شيء يعني كأنه مخفف لأنه لا يتحمل. قال النهي عن إقامة الحدود في المساجد. قال الشيخ في الحاشية هذا العنوان تقدم في باب المساجد، حيث ذكر الحافظ هناك حديثة حكيم بن حزام، وهنا ذكر حديث ابن عباس، وهذا في ظاهره تكرار لم يعهد من الحافظ. وابن عبد الهادي في المحرر ذكر حديث حكيم بن حزام في باب المساجد ولم يذكر شيئا في الحدود. هو يعني ليس تكرارا بنفس الحديث وإنما بمقاربه، ولعل الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هناك من باب أحكام المساجد، وذكر هنا من باب أحكام الحدود. وأنا ذكرت لكم في المجلس الماضي أنه قال هنا باب حد الشارب وبيان المسكر. بعض العلماء يجعلون حد الخمر بالذات يذكرون فيه أحكام الحدود، وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه. فأين يذكر الفقهاء المسألة الفلانية؟ وهذه تختلف من مذهب إلى مذهب. فمثلا أين يذكر العلماء أحكام الكفارات عموما، مثلا إذا كانت عتقا أو كانت صياما، يذكرونها في باب الظهار. ليس عندنا باب في الفقه اسمه باب الكفارة مطلقا هكذا. طيب أين يذكر؟ في باب الظهار، لأنهم لما يذكرون كفارة الظهار يفصلون في أحكام العتق لكل الكفارات وأحكام كذا. أين تذكر أحكام اللباس؟ ليس عندنا كتاب في الفقه اسمه كتاب اللباس، فإما أن يذكروه مثلا في كتاب الصلاة كما فعل الحافظ في البلوغ، لأنه مثلا متعلق به، يذكرونه مثلا هناك في من جهة تعلقي بستر العورة. أين يذكرون مثلا أحكام الآنية؟ يذكرونها في باب المياه، لأن الماء يوضع في إناء، معناه في الطهارة، هذا ليس صريحا في التعلق بأحكام الآنية. وبعضهم يسمي هذا يعني مضان ذكر بعض المسائل في غير يعني مضانها أو كذا، لا لكن هي مضان عرفية يعني صارت معروفة عندهم، أنهم يذكرون كذا في باب كذا ويذكرون كذا في باب كذا. فهذه يعرفها طلاب علم متقنون للفقه، ولكن تتباين أيضا بين المذاهب. قد سبق شيء من هذا، مثلا الحافظ ابن حجر ذكر في كتاب الزكاة، أظن ذكر إما قسم الفيء أو نحو ذلك، وبعض العلماء يذكرونه في الجهاد مثلا، باعتبار أن أحيانا هناك أشياء، ما أذكر إيش هو الباب، هناك باب ذكره هناك وأقرب إلى الجهاد، ذكره مع قسم الصدقات تقريبا، ذكره مع قسم الفيء مع الصدقات مثلا، هناك بعض الأشياء التي هي مثل هذا. فمن هذا أنهم يذكرون الأحكام العامة للحدود، ربما ذكروها مع باب حد الخمر. طيب، قال هنا لا تقام الحدود في المساجد. الحد إما أن يكون جلدا أو قطعا أو رجما، وفي كل الأحوال ينبني عليه أولا من التألم والصراخ، ينبني عليه من، ربما هذا يحصل كثيرا، لا يملك الإنسان نفسه فيخرج منه مثلا بول أو نجاسة من شدة الضرب، مع أن الضرب يكون ضربا متوسطا، لكن في النهاية خاصة النساء، ولهذا قال العلماء المرأة إذا جلدت توضع على تراب، على كوم من تراب حتى لا يظهر، تستر، لو نزل منها شيء أو كذا ما يظهر، بخلاف الرجل. أيضا قد ينبني عليه شيء من سيلان الدم، خاصة في القصاص، طبعا أيضا له نفس حكم الحدود كما سيذكر الشيخ هنا أنه ذكر في الحديث الآخر، ولا يستقاد فيها. كذلك قطع اليد، كذلك ما إلى ذلك. فبالتالي ينبني عليها من اللغط والأصوات والكذا، يعني الأشياء ما لا يليق بالمساجد، فإن المساجد يليق بها خفض الصوت والسكينة والخشوع والعبادة. فبالتالي وإن كان قامت الحدود من القربات إلى رب العالمين، ولكن لا تقام في المساجد، فلكل مقام مقال، هذا ليس مكان هذا. وقد سبق كما ذكر الشيخ يعني، وقد أحسن في هذا شاهدا لهذا في الحديث الصحيح، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز قال اذهبوا به فرجموه، فذهبوا به المصلى فرجموه، صلى خارج المسجد. أما المسجد فلا ليس مكانا لإقامة الحدود ولا للاقتصاص. وقد ذكر الشيخ هنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء أنهم أقاموا الحدود في المساجد. الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه فيقاد منه أم لا. طبعا قد يقول قائل إيش علاقة هذا، لكن إذا عرفنا الحديث أنه مختصر سنعرف إيش علاقته. الجملة الثانية ترتبط بهذا. وابن ماجة كلاهما من طريق إسماعيل بن مسلم، هذا ضعيف مكي. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. هذا هو. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى. وقد تابعه لحظة، نعم، وقد تابعه سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار به يعني بالإسناد السابق، رواه الحاكم وعبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو، رواه الدارقطني والبيهقي، وفي أسانيدها مقال، ويحتمل أن يكون هؤلاء قد أخذوه عن إسماعيل بن مسلم، فيكون كلام الترمذي في محله، أي في أنه لا يعرف إلا من طريق إسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن مسلم. والحديث له شواهد، منها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، وقد مضى الكلام عليه في باب المساجد من كتاب الصلاة. الوجه الثاني في الحديث دليل، في الحديث دليل على أن الحدود لا تقام في المساجد، وظاهر النهي أنه للتحريم، والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلا أن معناه صحيح، فإن إقامة الحد في المسجد وإن كان عبادة لأنه إجراء لحكم الله تعالى، إلا أنه يؤدي إلى تلويث المسجد، فإنه إذا ضرب الجاني أو قطعت يده لوث المسجد مع ما في ذلك من اللغط ورفع الأصوات فيه، ومثل ذلك غير لائق بالمسجد، لأن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا الرفع يشمل رفع الحسية بالبناء والتطهير من الأذى والقذر وكل ما لا يليق بالمسجد، والرفع المعنوية بإقامة ذكر الله تعالى وطاعته من الذكر والتلاوة والصلاة والابتعاد عن معصيته من اللغو وقول الزور وكل فعل يخل بتشريفها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم أقاموا الحدود في المسجد. وقد تقدم أن ماعزا لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وأقر عنده بالزنا قال اذهبوا به فارجموه والله تعالى أعلم. أدري في حديث رداء صفوان، لكن ربما لا يكون صريحا أنهم أتوا في المسجد. نعم الحديث أمر به فقط. أي نعم الحمد لله. هنا في رواية في حديث أبي هريرة والحديث 42 بعد 200 وألف قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموا، يعني فيها شيء من دلال، لكن هو تتكلم عن الحديث يعني في صحته. وأما حديث صفوان ما في، قال فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، ما في لفظة اذهبوا به. طيب قال الله تعالى قال حقيقة الخمر. أنس رضي الله عنه أنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما في المدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذه مسألة مهمة اختلف فيها الجمهور مع الحنفية، فالجمهور من السلف والخلف على أن الخمرة تحرم من أي شيء صنعت، سواء كانت من التمر أو من العنب أو من أي شيء كان، إذا أسكرت فهي خمر. هذا الأمر أول. الأمر الثاني يبنون على هذا أن القليل والكثير في هذا سواء، فمن شرب قطرة من خمر، من شرب كأسا مثلا من خمر أو نصف كأس أو ملعقة من خمر وجب عليه الحد، سواء كان من عنب أو من غير عنب، ولا يديرون الحكم مع السكري. طيب الحنفية مذهبهم، والكوفيون عموما يتوسعون، لكن الذي يتحرر عندنا الآن مذهب الحنفية، يقولون أما الخمر فهي من العنب خاصة، فمن شرب من العنب قليلا أو من خمر العنب قليلا أو كثيرا فيوافقون الجمهور فإنه يقام عليه الحد. أما إذا شرب من غير العنب خمر التي أو المسكر من غير العنب فيقولون لا يحرم إلا القدر المسكر منه، فمثلا إذا كان يسكر بعشرة كؤوس التسعة التي قبلها حلال، لا يجلد ولا يقام عليه الحد إلا إذا شرب العاشرة، حينئذ يكون إيش؟ فالحكم في غير العنب مقدر بماذا؟ بالسكر. نعم بس لينظر هل هم يقولون هذا الذي يعني الذي حتى أذكره من شيخنا والشيخ الشيخ محمد علي آدم صاحب خبرة بمذهب الحنفية، لأنه نشأ على المذهب الحنفي، وأذكر أنه ذات يوم واحد يعني أظن جاء ذكر مذهب أبي حنيفة فقال طالب أو كذا كلاما، فقال الشيخ أنا حنفي أنا حنفي، قال أنا قرأت متون حنفية لما كنت صغيرا، فهو وحتى كان يذكر أحيانا بعض العبارات من مع أنه كان شديد الرد عليهم، حتى إن بعض مشايخنا الأحباش كان يحضر درسه وكان يعني اشتكى إلي أن الشيخ يعني ينقد الحنفية نقدا لاذعا يعني كعادة كثير من الحديث. فهذا المذهب مشهور عن الكوفيين عموما وليس عن أبي حنيف فقط، حتى قال بعض السلف لأهل الكوفة فتنة في النبيذ ينشأ فيها الصغير ويهرم فيها الكبير أو كلاما نحو هذا. وحتى قال ابن معين يعني أنا في الكلام عن النبيذ وكذا قال شربها أقوام بأحاديث صالحة وتركها أقوام بأحاديث صالحة، يعني كأنه يرى أن الخلاف فيها سائغ. وحتى قال بعض أهل الحديث إذا شرب الكوفي النبيذ لم يفسق، لأنه متأول، وأما إذا شربها البصري فسق لأنه يعلم أنها. ومن أوسع من رد عليهم ونوع أنواع الدلالات في الرد عليهم وناقش إعلال حديثهم وما إلى ذلك الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الأشربة، كتاب الأشربة من صحيح، نوع وبين وأتى بما ذكروه حجة وبين ضعيفه من صحيحه وعلله، وناقشهم مناقشة عظيمة. وأهل الحديث قد اشتد نكيرهم على الكوفيين، ويعني كثير منهم اشتد نكيرهم على كثير من الكوفيين في هذا المذهب، لأنه ينابذ كثيرا من الأحاديث وأقوال الصحابة، ولهذا قول الجمهور هو الأرجح، ومن ما يؤيد قول الجمهور كما ذكره الحافظ هنا هو الشافعي. هذه الأحاديث التي اختارها الحافظ، فأتى لنا بأربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. هذا الحديث أهميته من حيث الرد على مذهب الحنفية الذين يقولون إنما الخمر من العنب، وأنس يقول أصلا لما أنزل الله تحريم الخمر في القرآن ما كان في المدينة تمر خمر عنب أصلا، وإنما الخمر عندهم هي خمر التمر، كيف يقال إنها ليست خمرا وهي أصلا لا يعرفون غيرها؟ ويؤيد هذا ما سيذكره الشارح من حديث الصحيحين أن أنسا كان يسقي قوما من الصحابة من المهاجرين والأنصار الخمر قبل تحريمها، فجاء جائن فأخبر بأنها قد حرمت، وهو كان يسقيهم فضيخ تمر وهو قال هذا، فقالوا قم يا أنس فأهرقها، قال له أبو طلحة زوج أمه، فأهرقوها وكذا. قالوا فهم فهموا هؤلاء أهل اللسان وأهل الشريعة، كيف يقال بعد ذلك لا هي خاصة بالعنب، ويخطئ كأنهم يخطئون الصحابة، يقولون أنهم ما عرفوا اللغة العربية. لا طبعا هذا مذهب فيه إشكال كبير. ومن لطائف الوالد حفظه الله أنني ذات مرة كنا نتكلم عن شرب، يعني عن أن بعض الخطوط الجوية توزع الخمور أو يعني تعرض الخمور فيه، فجاء ذكر بعض خطوط لبلد أهل مذهبها حنفية، يعني أهلها حنفية، فقلت له هل الخطوط الفلانية يعني توزع الخمر؟ فقال طبعا وعندهم حلال يعني، أو كلاما نحو هذا يعني. فسبحان الله تعجبت من معرفتي بهذا المذهب، أنه يعني كأنه يقول أصلا هم عندهم مثل هذا يعني قد، وقد يعني شيئا آخر الله أعلم، هل يعني أنهم كأنهم يستحلونه كما جاء في الحديث يستحلون الحيرة والحريرة والخمر والمعازف؟ المهم أنه هذا المذهب يفتح آفاق لشرب الخمر لا تنحصر، ومن الذي يضبط الكأس العاشر والكأس التاسع والكأس، هذا أشياء يعني فيها إشكال. لكن ينبغي من باب الإنصاف أن ننظر هل هم يعني يقولون هي حرام لكن لا يجلد ولا يقام الحد، أو أنهم يقولون هي حلال أصلا. الذي في ذهني من الشيخ محمد العلاء ومن غيره أنهم يقولون بحلي، لكن يمكن أن يراجع مذهبهم لنا ننظره سريعا هنا حتى لا ننسب إليهم ما لم يقوله. يعني أنا ذكروا مسائل كثيرة جدا، على كل نعم هنا يقول بعضهم الخمر لغة كما سيأتي حقيقة الخمر إنما هي ما كان عنب دون مكان. طيب ذكروا المذهب الأول، ذهب أكثر الشافعية. طيب ينظر مذهبهم حتى لا يعني ضيع الوقت الآن. وعن عمر أنه قال نزل تحريم الخمر يوم الخمسة، يحتاج إلى الجمع بين هذا وبين حديث أنس، والذي يظهر لي أن أنس يتكلم عن خصوص المدينة وعمر يتكلم عن عموم العرب مثلا. ويؤيد هذا أن أبا موسى الأشعري كما في الصحيحين قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة شرابا، إن باليمن شرابا يشرب من الشعير ومن العسل، فكأن هذا كان مثلا معروفا في تلك الجهات أكثر من ما، وهذا يشعر بأن هذا غير معروف في المدينة. سأله عن ذاك لما أرسل، كأنه لما أرسله إلى اليمن، فكأن العرب منهم من يشرب كذا، لكن في المدينة بسبب كثرة التمور عندهم يعتمدون على الخمر. أما عمر يتكلم عن عموم حال العرب عند نزولي، هذا من عندي يعني، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي الشيطان. يمكن أن تنظروا ماذا قال الحافظ في فتح الباري، فقال من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. إذن عمر هنا يقول الخمر عندما نزل القرآن بتحريمها كانت من خمسة أشياء. هنا عمر يعني ينقل شيئا عن حال العرب، ليست المسألة مسألة أنه اجتهاد منه، هو يعيش ما بينهم ويعلم على ماذا يطلقون الخمر. فهم فهموا كغيره، كما في الحديث السابق الذي فيه أبو طلحة وأبو عبيدة وفلان وفلان جماعة من الأنصار وأبي، كلهم فهموا هذا. ثم عمم عمر قال والخمر ما خمر عقل، كأنه يشير إلى الأصل الاشتقاقي لهذا، أنها ما غطى العقل وخالطه فهو خمر. فمن ذا الذي يرد على عمر ويقول عمر لم يعرف المعنى اللغوي للخمر أو المعنى الشرعي للخمر؟ وقد جاء في الحديث أنه خطب بهذا على المنبر، فلا أنكر عليه صحابي ولا قال أنت تحرم ما أحل الله. فمذهب الحنفية في نظر، وإن كان هم عندهم شبهات تمسكوا بها، بعضها صحيح غير صريح وبعضها صريح غير صحيح، وكما ناقش ذلك النسائي في الموضوع المذكور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. قالوا ماذا تريدون أكثر من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء أسكر فهو خمر وكل شيء أسكر فهو حرام. طبعا العبارة الأولى فيها شاهد أكثر من العبارة الثانية، لأنه ممكن يقولون كل مسكر حرام، يقولون أي عندما يسكر بالفعل وليس بالقوة، فكثيره حرام، نحن معكم في هذا، لكن قليله لا. فنقول هو قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. هل تقول القدر الكثير خمر والقليل ليس بخمر؟ لا تقول هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن كل مسكر خمر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الحديث من أصرح أحاديث الجمهور في يعني في الاستدلال لمذهبهم ومخالفتهم للحنفية، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي بعض الألفاظ ما أسكر الفرق منه فقدر الكف منه حرام، هذا أيضا صريح. إذا أسكر الكثير منه، هذا يهمنا في بعض الأشربة التي تشرب في بلادنا كما تعرفون مثل الشربوت وما إلى ذلك، إذا كان الإنسان يسكر إذا شرب منه كثيرا فلا يجوز شرب شيء منه، لا يقال لا اشرب لكن لا تصل إلى ذلك الحد، لا، قليل منه حرام ولو قطرة لا يجوز شربه. لكن طبعا هذا الحديث ليس في قوة ثبوت الأحاديث الأولى، لكنه ذكر لك هنا أنه صححه غير واحد، وأنه له سيذكر الشيخ أن له طرقا وأن له كذا وأن له شواهد، وإلا فهو نص في تصحيح مذهب الجمهور، ما أسكر كثيره فقليل حرام. هناك أحاديث في الصحيحين ما ذكرها الشيخ، لعلي أذكر منها حديثين. أما الحديث الأول فالذي ذكرته آنفا، أن أبا موسى سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البتع والمزر، ما هو البتع والمزر؟ هذا شراب من الشعير وهذا شراب من الإيش؟ من العسل. فانظر كيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. طبعا تأويلات الحنفية أن كل شراب أسكر معناه يعني أسكر بالفعل، أما لا ليس هذا، قال كل شراب أسكر فهو حرام، هذا الحديث الأول. أيضا هناك في البخاري ابن عباس، وابن عباس يهمنا هنا لأن الحنفية سيستدلون بأثر عنه، قال سألت ابن عباس وهو في البخاري هذا عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام، قال الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. إذا ما في غير، ما في نوع وسط يعني، ما يكون حلال طيب مهما شربت منه ما في إشكال، أو الآخر حرام خبيث. والباذق نوع من المسكرات، لكن نسيت الآن من ماذا يصنع. فبالتالي كل هذا يبين ما ذكر الجمهور، ويمكن أن يرجع إلى كلام النسائي في الموضع المذكور. الكلام عليها من وجوه: الوجه الأول في تخريجها، أما حديث أنس رضي الله عنه فقد رواه مسلم في كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر، وأنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. انظر كيف يعني، طبعا هذا طبيب النووي، النووي معروف، من طريق عبد الحميد بن جعفر أنه قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمرين. هذا ينقل لنا حال النزول، أحوال النزول مهمة جدا، وأحوال النزول أعم من أسباب النزول. هذا حال من أحوال النزول مهم جدا، كل الصحابة فهموا أن هذا يدخل فيه، فهذا يعني كالقطعي في هذا. وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد رواه البخاري في كتاب الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره. انظر كيف يرد عليه البخاري ومسلم كلاهما من طريق أبي حيان، وقال حدثنا عامر عله الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال، لاحظ المنبر أمام الناس: أما بعد، نزل تحريم الخمر ويوم الخمسة العنب الحديث. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فقد رواه مسلم، اكتب هنا راه مسلم يا شيخ عمر لو خطأ يعني تصحيف، رواه مسلم في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وفي رواية له من حديث من طريق عبيد الله أنه قال: أخبرنا نافع بلفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه أحمد وأبو داود في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والترمذي وابن ماجة من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عنه، وهذا سند حسن. داود بن بكر قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، فهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. رواه ابن حبان من طريق موسى بن عقبة عن ابن المنكدر به، هذه متابعة، وموسى بن عقبة ثقة من رجال الجماعة، وهذه متابعة قوية لداود بن بكر، كما تابعه سلمة بن صالح الأحمر عند ابن عدي في الكامل وفيه ضعف. والحديث له شواهد منها، إذن الآن بعد أن ذكر له ثلاث طرق ذكر بعض الشواهد، قال: والحديث له شواهد، ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. رواه النسائي وسنده حسن. ولما أشار المنذري إلى حديث الباب قال: وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادا. وعزو الحديث الأربع وهم من الحافظ، فإن النسائي ما رواه من حديث جابر رضي الله عنه، وإنما رواه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وعلى هذا يكون هذا شاهدا آخر أيضا، شاهدا لحديث الباب، فصار مرويا من حديث جابر، من حديث سعد، من حديث عبد الله بن عمرو. الوجه الثاني: اتفق فقهاء المسلمين على إطلاق اسم الخمر على المعتصر من العنب، واختلفوا في تعدية اسم الخمر وحكمها إلى غير العنب على قولين. الأول أن اسم الخمر يطلق على كل ما أسكر العقل، سواء كان مشروبا أم مأكولا أم مشموما، وسواء أكان من العنب أم من التمر أم من غيرهما، وهذا قول جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، فالمدار عندهم على الإسكار. سبحان الله، حتى إن المالكية نصوا على عدم مراعاة خلاف الحنفية في هذا، وأنه إذا جاء حنفي قد شرب النبيذ فسكر، أنه إذا شرب، أظنه ليس حتى فسكر يعني، إذا شرب أحدهم هذا النبيذ المسكر أنه يقام عليه الحد، كأنهم رأوا أن مذهب الحنفية في هذا ضعيف لدرجة أنه لا يراعى، وأنه حتى لا يرقى أن يكون شبهة لدرء الحد. وإن كان بعض الشراح يعني بعد ذلك حاولوا يعني قالوا لعل هذا يكون شبهة، لأن الحدود تدرى بالشبهات وهو عامي وكذا، فقد يعذر بناء على مذهبه إذا كان حنفيا لأنه يظن أن هذا حلال، وإلا فقد نص الشيخ خليل على أنه يجلد. قال: وسواء كان من العنب أم من التمر أم من غيرهما، وهذا قول جمهور الفقهاء. نعم، وفي المدار عندهم على الإسكار وغيبوبة العقل من أي مادة صنع، لأن المقصود حفظ العقل وإبعاد الأمة عن أضرارها ومفاسدها. استدلوا بما يلي: أولا، حديث أنس رضي الله عنه فإنه نص صريح في أن المتخذ من التمر يسمى خمرا، وأن الخمرة ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب. ثانيا، قول عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر يوم الخمسة، فبين رضي الله عنه على ملأ من الصحابة دخول الأشربة المأخوذة من العنب والتمر إلى آخره في مسمى الخمر. ثم أخبر أن الخمر ليس مقصورا على هذه الأصناف الخمسة، بل هي اسم لكل ما خامر العقل. وعمر رضي الله عنه من أهل اللغة. ثالثا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه نص صريح في أن الخمر لفظ عام يشمل كل ما أسكر، وهذا من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظة كل من صيغ العموم، فتشمل كل ما أسكر من مشروب أو مطعوم أو مشموم، لأنه علق التحريم على وجود الإسكار ولم يفرق بين نوع ونوع. رابعا، حديث جابر رضي الله عنه فإنه دل على تحريم القليل مما أسكر كثيره، فما عرف أنه مسكر وجب اجتنابه بالكلية، وإن كان قليل لا يسكر، لأن قليله قد يجر إلى كثيره، وجاء ذلك بلفظ عام لأن ما من ألفاظ العموم، فتشمل كل ما أسكر من أي مادة كان. والحنفية أنفسهم يقولون بهذا في العنب، يقولون إذا شرب القليل فإنه يجلد، مع أنه غير مسكر. والقول الثاني أن الخمر اسم خاص بالمتخذ من عصير العنب، خاصة إذا غلا واشتد، وبه قالت الحنفية. وهل يشترط أن يقذف بالزبد، يعني كأنه يحصل له رغوة وأشياء فوقه هكذا من شدة تخمره؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط، لأن الغليان بداية الشدة والإسكار، واكتمالها إنما يكون بالقذف بالزبد. ما أدري هل يقصد يعني في شدة في حال الغليان نفسها، ولا يقصد إذا خمرت بأن وضعت مثلا مغلقة في مكان هذا والمعرى يعني. لكن هناك أشياء تفاصيل، فإنها تطبخ حتى يذهب منها شيء بعد شيء، وإذا طبخت كثيرا يذهب عنها يعني بعضها الإسكار. لهذا كان بعض السلف عمر وغيره يقولون إذا ذهب ثلثاه جاز وحل، لأنه إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه يذهب عنه الإسكار. فلا يسمى خمرا قبل ذلك، لأن أحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وكفر مستحلها وتحريم بيعها ونجاستها. وذهب صاحباه أبو يوسف ومحمد أي ابن الحسن إلى عدم اشتراط قذفه بالزبد، لأن الإسكار يتحقق بدونه، وهذا والراجح عند الحنفية سدا للذريعة. واستدل الحنفية على أن الخمر هي عصير العنب، إذن هم يعني خصوا بالعنب، لكن هل يشترط أن يقذف بالزبد أو لا؟ وحنيفة قال اشترط، صاحباه قال لا يشترط. طيب، أما غيرها فقالوا ليست بخمر، وإنما يمنع القدر المسكر منها. واستدل الحنفية على أن الخمر هي عصير العنب، العنب أي خاصة من اللغة، بما جاء في المحكم لابن سيدة، فإنه جزم بأن الخمر ما أسكر من عصير العنب دون سائر الأشياء. قال صاحب الهداية من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. طبعا أنا أريد أن أنبه إلى دعاوى بعض الفقهاء، خاصة يعني لا أريد أن أدخل في تحديد، لكن خاصة من الحنفية، فإن عندهم مثل هذه الدعاوى، مثلا يقولون وهذا ما أجمع عليه الصحابة، وهذا كذا، أشياء مخيفة وفي الحقيقة ليست حقيقية، يعني ليست محررة، فلا ينبغي أن يغتر بمثل هذا. يقول مثلا هذا مذهب الخلفاء الأربعة، وهم كثير منهم ليسوا أهل خبرة بالآثار، ويزمون بما يقولونه في مذهبهم جزما ليس بدقيق، وهذا قد يحصل لأي من تعصب، يعني أي شخص، وبعضهم قد لا يتعمد التعصب يعني، لكن ينقل بعضهم عن بعض ويقلد بعضهم بعضا مثلا. كما احتجوا بقوله تعالى حكاية عن صاحب يوسف عليه السلام إني أراني عصر خمرا، قالوا فدل على أن الخمر وما يعصر ويبقى نيئا لا ما ينبذ أو يطبخ. يعني هل كون هذا نوع من الخمر ينفي أن غيره خمر؟ كما احتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شرب. قالوا فخص الخمر، طبعا هنا قال رواه النسائي، طبعا النسائي كما قلت لكم أحيانا يروي حجتهم ليبين وجه الإشكال فيها، فمثلا يقول هذا اللفظ ليس هو المحفوظ، كما سيذكر الشيخ الآن يستفيد من مناقشة النسائي مثلا لبعض الفقهاء، إما أن يضعفه يقول هذا أصلا لا يثبت لأنه من طريق كذا وكذا، وإما أن يكون ظاهر إسناد الصحة فيبين أن هذا مثلا في علة أو شيء، يقول هذا مثلا رواه فلان وفلان وفلان بغير هذا اللفظ، وهذا من أدق علوم الحديث حتى في الآثار موجود. قالوا فخص الخمر بحكم ثم عطف عليه المسكر، والعطف يقتضي المغايرة، كأنهم يقولون ابن عباس مثلا يرى هذا، مع أنني ذكرت لكم قبل قليل مثلا قريبا من هذا، لكنهم يقولون هذا يفرق بين الخمر والمسكر. قال وهذا الحديث مختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه، وقد بين النسائي ذلك، ونقل الزيلعي عن ابن معين والعقيلي تضعيف الحديث. وهذا من إنصافه لعله، لأن الزيلعي حنفي. وقد حسن المعلق على جامع الأصول هذا الحديث موقوفا، وأجابوا عن أدلة الجمهور بأنها محمولة على القليل من القدر المسكر، والصواب في هذا ما ذهب إليه الجمهور. طبعا تحسينات المتأخرين كثيرا ما تنبني على ظاهر الإسناد، يعني هل صاحب جامع الأصول جمع طرق الأثر ونظر في اللفظ المحفوظ وكذا، هذا يحتاج إلى تأمل، على أقصد المعلق على جامع الأصول. وأجابوا عن أدلة الجمهور بأنها محمولة على القليل من القدر المسكر، والصواب في هذا ما ذهب إليه الجمهور من أن الخمر يطلق على كل ما أسكر من أي مادة كان إطلاقا حقيقيا، وأنه لا يختص بالمسكر من ماء العنب لقوة أدلتهم وصراحتها في الدلالة على المراد. وأما مذهب الحنفية فهو قول ضعيف مخالف للغة العربي والسنة الصحيحة وفهم الصحابة رضي الله عنه، وما حكاه صاحب الهداية مردود، أنه قال معروف عند أهل اللغة وأهل العلم. قال فالمعروف في اللغة ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الجوهري وأبي حنيفة الدينوري وغيرهما من متقدمي أهل اللغة. قال صاحب القاموس الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام، والعموم أصح لأنها حرمت، وما بالمدينة خمر عنب. هذا أيضا من إنصافه الذي أذكره عن الفيروز أبادي أنه حنفي، وتقدم هذا. وأما ما نقل عن ابن سيدة فهو معارض لما قرره غيره من أهل اللغة من أن المتخذ من غير عنب يسمى خمرا، ثم إن ابن سيدة متأخر لأنه في منتصف القرن الخامس، هذه في الحقيقة هو متقدم أكثر من صاحب القاموس مثلا. ولهذا أنا أريد أن نبه على تنبيه نبه عليه بعض مشايخ المدققين، وهو تأثر علماء اللغة بمذاهبهم العقدية والفقهية ونحو ذلك، لابد أن يلاحظ هذا خاصة في المتأخرين. ويكفي في ذلك أفصح العرب لسانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال كل مسكر خمر، فإن هذا نص في تعريف الخمر يغني عن النزاع. وما فهم الصحابة فقد قال أنس رضي الله عنه كنت أسقي أبا عبيد وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهوي تمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها. ففي الحديث، وهذا رواه البخاري، ففي الحديث دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمر، وهو نص لا يجوز الاعتراض عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أهل اللسان وقد فهموا أن شرابهم ذلك خمر، بل لم يكن لهم شراب ذلك الوقت في المدينة غيره، ولو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا التحريم لما تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال. فلما بادروا بالإراقة دل على أنهم فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر دون تفريق بين ما اتخذ من العنب أو غيره، وأن الجميع خمر يعني، حتى ما توقفوا ولا ترددوا. وأما استدلال الحنفية بآية إني أراني أعصر خمرا فلا حجة لهم فيها، لأنها جاءت إخبارا عن قضية رؤيا حصل فيها العصر، وقد تكون الخمر في وقت تعصر من العنب ولا يعرفون إلا هذا. حتى هذا ليس في الآية دليل عنه، لأن الفعل لا مفهوم له، فكون هو يعصر خمرا من العنب هل يدل على أنه لو عصرها من التمر من تمر ولا من غيره من شعير أو كذا لا تكون خمرا عنده؟ لا، لأن الفعل لا مفهوم له، فهذا هو يحكي عن شيء معين، لم يقل إن غيره ليس خمرا. مفهوم المخالفة يؤخذ بطريقة معينة، ليس أي كلام، هذا أقرب لمفهوم اللقب. لو قال إني أراني عصر عنبا خمرا هل يدل على أن التمر ليس بخمر؟ هذا مفهوم لقب، ما فليس يعني صريحا أبدا في هذا. قال وجاء في شرعنا المطهر من الأدلة، لكن حتى على التسليم أنهم مثلا عندهم لا يعرفون العنب، قال لك وجاء في شرعنا المطهر من الأدلة الصحيحة الصريحة ما يثبت أنها تؤخذ من غير العنب فيكون عليها المعول. وأما حديث ابن عباس فهو ضعيف كما تقدم على فرض صحته، فلا حجة فيه، لأن المراد بالخمر ما كان معروفا عندهم كما مضى. ما أدري يعني ماذا يقصد الشيخ بهذه العبارة، حاولت أن يعني أشكلت علي نوعا ما، هل يقصد مثلا هو قبل قليل تقررنا نحن أن المعروف عندهم أن الخمر هي يدخل فيها التمر أول ما يدخل، لأنه هي التي كانت كثيرة عندهم، وعمر ذكر أنه يدخل فيها العسل واوا. أما الخمر ما كان معروفا عندهم هذا إنما ذكره في الكلام عن قومي عن أهل مصر في زمن يوسف. ما تبين، هل تبين لكم ما المراد مشايخ؟ أنا ما تبين لي حقيقة بدقة يعني ما هو الشيء الذي يريده هو الشيخ. والخلاصة أن الخمر من ماء العنب إذا اشتد حقيقة لغوية، حقيقة لغوية شرعية بالاتفاق، وأما غيره فيطلق عليه اسم الخمر حقيقة، ممكن حقيقة بالنصب، نعم ممكن، نعم حقيقة لغوية شرعية بالاتفاق، لا الأول حقيقة والثاني هذا حقيقة لغوية شرعية على الأصح كما هو مذهب الجمهور من علماء اللغة والشريعة. وثمرة الخلاف أن من شرب من أي مسكر من العنب أو غيره على رأي الجمهور أقيم عليه الحد سواء سكر منه أم لا، عنب غير عنب لا يهم. وهذا مذهب الجمهور. وأما عند الحنفية فمن شرب من ماء عصير العنب حد، المسكر طبعا، سواء سكر منه أم لا، لأن الخمر حقيقة، لأنه الخمر حقيقة عندهم. ومن شرب من غيره فلا يحد إلا إذا سكر. وعلى هذا في الحنفية يفرقون بين الخمر والمسكر، عندهم الدائرة المسكر أوسع من الخمر. الجمهور يقولون كل مسكر خمر، ولا يقولون لا ليس كل مسكر خمر، الخمر من العنب خاص، غيرها إنما يحد إذا سكر. قال ولا ريب أن مذهب الجمهور مع قوة أدلته تؤيده قاعدة سد الذرائع، وهي من مقاصد الشريعة. ومذهب الحنفية يفتح باب شرب المسكرات وتعاطيها تحت مسميات جديدة. الوجه الثالث، حرم الله تعالى وبه نختم لما الخمرة لما تشتمل عليه من الأضرار والمفاسد العظيمة التي كشف الطب الحديث عن كثير منها بما لديه من وسائل وأجهزة علمية دقيقة، وهي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح مسلم كما أشار الشيخ، لمن سألوا عن الخمر يصنعها للدواء إنها ليست بدواء ولكنها داء. سبحان الله، في زمن قريب قال بعض قساوسة بريطانيا، قال نحن ينبغي أن نفعل مثل المسلمين أن نمنع الخمر، فثارت عليه الدنيا، وكل إجازة رأس أسبوع عندهم يسكر الشباب ثم يقودون السيارات، حوادث ويتضاربون ويتقاتلون، وهم لا يستطيعون حل هذه الإشكال لأنهم لا يستطيعون منع الناس من الخمر، ويطلبون كما يقولون يضعون البنزين بجوار النار ويريدون أن لا يشتعل. يقولون لهؤلاء الشباب السكارى الحيارة الضائعين أنهم ينبغي أن يشربوا مثلا ويشربون ثم ما شئت من ضرب ومن قتل ومن اعتداء، ثم يقولون ما ندري كيف. وأنا شخصيا أعرف جيران لأهلي هناك قتل أحدهم الآخر بسبب هذا، يسكرون دائما وكذا، قتله تماما بسبب إيش؟ بسبب هذا، وهذا شيء معروف عندهم ولكن لا يستطيعون منعه بزعمين. ورأيت في مطاراتهم يكتبون اشرب بمسؤولية، إذا بدت عليك أي علامات كذا وكذا سوف نفعل أن تمنع من دخول الطائر. فهم يعني هكذا الإنسان إذا ابتعد عن وحي الله عز وجل يتخبط في الظلمات. والخمر تحتوي على مواد كيماوية كثيرة، أهمها مادة الغول الإيثيلي، هكذا ضبطها الشيخ، والذي أعرفه أنا المشهور بالثاء إيثيلي، وتسمى الكحول. وقيل إن اسم الكحول هذا مأخوذ من الغول، لا فيها غول، قالوا كهول يعني مأخوذة من غول، هكذا قيل. وهي تنتج عن تخمر مادة السكر، وهي السبب في جميع الأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور بأنواعها، وتوجد في السوائل الأخرى بنسب قليلة، وترتفع في المقطرة منها، وتحديد الخمر وما يتبعها من السوائل المسكرة لا يتوقف على تساوي النسب ولا على ارتفاع وجودها، بل يتوقف على مجرد الوجود وإن كانت نسبتها قليلة كالبيرة مثلا، النوع أخف. والغول سريع الذوبان في الماء ويصل إلى الدم ويتوزع على جميع أخلاط البدن وأنسجته بسرعة فائقة، ولا سيما إذا أخذ على معدة فارغة، ولعل هذا هو السر، لأن الغول يؤثر على جميع أجزاء البدن. وكم يعاني الغربيون من أمراض بسبب الخمر، هذا حقيقة، هذا ليس كلاما إنشائيا وعظيا، هم من أنفسهم يعرفون هذا، الكبد وكذا وأشياء، مشاكل كثيرة جدا. وقد أخبرني بعض أهلي ممن يعرف دار رعاية للمسنين منهم، كثير منهم عندهم إشكالات كبيرة جدا بسبب إدمانهم على الخمر، لا سيما مع تفككهم الأسري. ثم يأتي شخص لا يفهم ما يقول، يريد منا بزعمه أن نتبع هذه الحضارة بزعمه حتى نصل إلى الرقي، وإن هذا لهو السفول والانحطاط والذي نفسي بيده. قال ولعل هذا هو السر في أن الغولة يؤثر على جميع أجزاء البدن لا يستثنى منها شيء، وأكثر أجهزة تأثرا في حالة السكر والدماغ، ثم جهاز الدوران الدموي والجهاز العصبي والعقل، ثم الجهاز الهضمي بجميع أجزائه، ثم الجهاز التنفسي والبولي، وما ينشأ عن ذلك من الأمراض النفسية والعقلية والشيخوخة المبكرة والموت المفاجئ وضعف مقاومة الجسم للأمراض، ثم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية، حتى نسل الإنسان لم يسلم من أذى المسكرات بل وصل إلى الأجنة في بطون أمهاتها. وبالجملة فهي أم الخبائث، كما جاء عن عثمان، هناك حديث في النسائي عن عثمان جميل جدا يذكر فيه قصة أن شخصا راودته امرأة مسؤولة كبيرة يعني لها جاه عن نفسها، وخيرته بين ثلاث أمور، قالت إما أن تزني بي، قد أنا سأصرخ وكذا، وهددته وقالت إما أن تزني بي، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب كأسا من خمري. قال أخف وأشرب كأس من خمر، وكان رجلا صالح، فشرب كأسا من خمر فقال أعطوني آخر، فما زالت به حتى قتل الغلام وزنى بها. فقال عثمان فيوم الخبائث يعني فلا تشربوها وكذا، والحديث في النسائي. وقالوا بالجملة فيوم الخبائث وجماع الإثم ومجمع الأمراض، ولهذا تجد السكارى غالبا، سكارى غالبا هم أفقر الناس وأتعس الناس وأشقى الناس، لأنهم ينفقون أموالهم كلها بسبب إدمانهم للخمر عليها، ويبقون في عالم افتراضي بعيد عن الواقع، ويفشلون في أعمالهم ويمرضون ويعتدون على الناس. ماذا تريد أكثر من هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونقف هنا، نسأل الله أن يسلمنا من شر الخمور وشر جميع الفواحش والمنكرات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.